عاشتني في ليل الشوق ليالي، والعمر أبي وبفرحتي بيه. وحشتني في ليل الشوق ليالي، والعمر أبي وبفرحتي بيك. وحشتني في ليل الشوق ليالي، والعمر أبي وبفرحتي بيك. وأحلف لو كان بعدك نسيان، أحلف لو كان بعدك نسيان، أرض الحرمان لو كان يرضيك، لو كان يرضيك، لو كان يرضيك. أحلف لو بعدك نسيان، أحلف لو كان بعدك نسيان، أرض الحياة حبيبي. ودايما يا حبيبي في هنايا بقولها وتعذيبي، يا حبيبي ودايما يا حبيبي في هنايا بقولها وتعذيبي. اه لو تعرف وانت بعيد ازاي نار حبك بتهيب، لو تعرف وانت بعيد ازاي نار حبك بتغيب. اه يا حبيبي فين عهودك فين وعودك، اه يا حبيبي فين عهودك فين وعودك، واللي قلت عليه